نفسي أشم الطيب بأعتابك أبا الطيب، نفسي أعفر جبين بكل شبر من الحجرة، نفسي أضم تراب ضم الماحي هادينا، وأقلد أبا أيوب وأحط خدي على قبرة، نفسي لو تحظى شفاهي بيوم أقبل إيدينا، نفسي يضمني حبيبي وحط صدري على صدره. أنا اللي عشقتها طيبة لجل طه، ولجل طه عشقت القبة الخضراء. Oh, عن عيني غايب روحي مشتاقة لوصلك للقى الحبايب حبك وعشقك.